ويرزقني

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرضوا على صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم صدق الله.